الأخ يسأل يقول هناك بعض أهل العلم الأفاضل من يقول بأن أحكام التجويد ليست ملزمة، والذي يعرف من كلام أهل العلم ويدين الله به أن هذه الأحكام واجبة، فما الذي جعل هؤلاء المشايخ وأهل العلم الفضلاء يقولون بذلك القول؟ الجواب أنه أولا من منهج أهل السنة والجماعة أنهم لا يقلدون في دينهم أحدا، وإنما العبرة بالدليل الذي استدل به أهل العلم، وفي كل مسألة يحصل فيها اختلاف بين أهل العلم فإنما العبرة دائما بالدليل، وعلى المسلم الذي يستطيع أن يفهم ذلك أن يأخذ بالقول المؤيد بدليله، وبغض النظر عن القائل والأسماء التي تذكر بجوار القول المقول. والذي يظهر أنه كما تعلم أمور العلم فيها من التخصصات ما يكون خافيا على كثير من العلماء الآخرين، فهناك علوم دقيقة إذا لم يتفرغ لها ويبدلي لها العالم فإنه يكون بمعزل عنها وإن كان مبرزا في جوانب أخرى من العلم. فينظر لهؤلاء العلماء هل هم من المبرزين في علم القراءات ولهم في ذلك باع. كما تعلم الأمة الإسلامية مر على عصورها أئمة فطاحل في علم القراءات وتخصصوا في هذا العلم، فهؤلاء الذين يرجع لهم في هذه المسألة، وأما أن يرجع في ذلك إلى رجل متخصص في اللغة العربية أو في الفقه أو في أصوله أو في العقيدة فهذا من إرجاع الأمر إلى غير أهله، وإن كان الشخص عالما مبرزا في فنه. والذي عليه أهل العلم من المتخصصين في هذا الفن الذين انبروا له وأضاء يعني أفنوا أعمارهم في هذا العلم هو ما ذكرته من أن أحكام التجويد واجبة ولا بد منها لمن يريد أن يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، وقد ذكرت الأدلة على هذا في المحاضرة الأولى والثانية في دورة التجويد المنعقدة في رمضان الفائت من هذه السنة، والمحاضرة موجودة مسجلة في الموقع، فلو رجعت إليها إن كان في ذلك حاجة سوف تجد ما يسرك إن شاء الله تعالى. وإنما كلامنا هذا من باب الاعتذار عن هؤلاء العلماء الأفاضل الذين لم يحالفهم الصواب في الجواب في هذه المسألة، والله أعلم.